الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسنه سنته إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف الشيخ عبد الرحمن بن سعيد رحمه الله في كتاب البيوع من كتاب المنهج السالكين، قال: أو التحيل على قلب الدين، أو التحيل على الربا بقرض بأن يقرضه 100 ويشترط الانتفاع بشيء من ماله، أو إعطاءه عن ذلك عوضا، فكل قرض جرى نفعا فهو ربا إلى آخره. أما التحيل على قلب الدين فله صور، وهو حيلة على الربا. وقلب الدين على المعسر كان معروفا في الجاهلية، أن الرجل يقرض رجلا فإذا حل الأجل قال له: إما أن تقضي وإما أن تربي، إما أن تقضي وإما أن تربي، يعني إما أن تزيد. فينقلب الدين من أجل إلى أجل ولكن بزيادة، هذا كان معروف بالجاهلية. ثم ظهرت معاملات من باب قلب الدين، قلب الدين من أجل إلى أجل ولكن أيضا من قيمة إلى قيمة أعلى، من باب التحايل على الربا. ومن الصور التي من هذا الباب، من باب قلب الدين، مثلا أن يقرض الإنسان أو أن يكون الإنسان عند آخر دين 100 ريال مثلا، فإذا حل الأجل ولم يكن عند هذا الإنسان سداد، الحكم الشرعي بهذه الصورة هو قوله سبحانه وتعالى: فمن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فإن كان ذو عسرة، وكان بمعنى وجد، فإن وجد كان هنا تامة، فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. المعسر يجب إنظاره ولا يجوز قلب الدين عليه بمعاملة أو بغيرها، لا يجوز، الواجب انظاره، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم. لو عفوت عنه وجعلته في حل من هذا الدين وسامحته بهذا الدين فهو طيب، هذا خير لك. فالآية الكريمة هذه جعلت الناس على أربع أحوال: إما أكل الربا، وإما أخذ المال كما هو، وإما إنظار المعسر، وإما التصدق به. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا التقدير وأكلتم الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هذه الحالة الأولى، أكل الربا، هذه حرام بالكتاب والسنة والإجماع. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وإن تبتم، يعني نذر الربا، فلكم رؤوس أموالكم. هذه الحالة مباحة، جائزة أن تسترد رأس مالك فقط الذي دفعته. هذه الحالة الثانية، إذا كان المدين قادرا على السداد، على الوفاء، فإنك تأخذ رأس المال فقط. إن أخذت زيادة فقد وقعت في الربا. هذه الحالة الأولى، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وإن أخذت رأس المال هذا جائز مباح لك، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الحالة الثالثة أن يكون المدين معسرا عاجزا عن السداد، يجب إنظاره، هذه الحالة واجبة. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، هذه الحالة واجبة. الحالة الرابعة والأخيرة أن تعفو عنه وأن تسامحه وأن تحلله من هذا الدليل، وهذه الحالة مستحبة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، تذكر يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إذن هذه أربع حالات، حالة محرمة وحالة مباحة وحالة واجبة وحالة مستحبة. ما هي الحالة المحرمة يا سليمان؟ وما هي الحالة المباحة يا توفيق؟ أخذ رأس المال. وما هي الحالة الواجبة يا سامة؟ إنظار المعسر، هذه واجبة. ما هي الحالة المستحبة يا عبد الله؟ العفو والمسامح، إسقاط الدين، هذا يستحب على من؟ على المعسر. فالمعسر، المعسر الذي لا يجد سدادا لك معه حالتان، إما إنظاره وهذا واجب، وإما مسامحته وهذا مستحب، ولا يجوز الإلحاح عليه، معسر. والآن طبعا الإنسان إذا أغرقته الديون وأخرج صك الإعسار ماذا يفعل معه؟ يطلق سراحه، ما أصك الإعسار، ما عنده قدرة ولا استطاعة، يطلق سراحه، ولا يجوز لأصحاب الديون أن يطالبوه أو أن يسجنوا، يعني يجب إنظاره. والله المستعان. نعود إلى قلب الدين. قلب الدين حيلة على أكثر فكرة. يأتي هذا المدين ما عنده شيء وعليه 100 ريال لهذا الإنسان، الواجب ما هو قلنا؟ إنظاره، ويستحب مسامحته، ولكن هذا الرجل لا يفعل الواجب ولا يفعل المستحب، ماذا يقول له؟ يريد أن يقتله، يقول له مثلا اذهب واشتري سلعة، اذهب واشتري سلعة، أو أنا أبيعك هذه السلعة، إما هذا وما هذا. يقول الآن أنا لي عليك 100 ريال وأنت ما تسدد، طيب خذ هذا الثوب أنا أبيعك هذا الثوب 120، والثوب يباع 100، ولكن بكم يبيعه؟ 120 إلى 1000. فيأخذ هذا المدين الفقير هذا الثوب، بكم اشترى؟ 120 بالدين، يذهب يبيعه في السوق 100 ويسدد بها هذا الدائن، يقول له خذ هذا الثوب لك 120، اذهب بيعه في السوق 100 وتعال سدد. فيذهب يأخذ الثوب يبيعه 100 ويسدد. سدد الدين الأول الذي هو كم؟ 100، ولكن انقلب الدين إلى 120. هذا قلب الدين، حيلة، حيلة على قلب الدين، انقلب الدين من 100 إلى 120، لأن الثوب هذا قيمته كم؟ 100، الثوب قيمته 100، فهو يبيعه 120 إلى أجل، أو 150، يريد أن يقلب الدين من 100 إلى 120 مع الأجل طبعا. فهو لو قال له مثلا إذا لم تسدد الآن 100 فهي عليك بعد شهر 120، ما حكم هذا؟ هذا ربا صريح، واضح؟ هذا ربا صريح، ولكن يأتي بمبايعة يأتي بمعاملة فيها حيلة، فيها حيلة للوصول إلى هذه الصورة، وهي صورة إما أن تقضي وإما أن ترضي. حيلة، كيف هذا الشيء؟ خذ هذا الثوب، هذا الثوب أنا أبيعك هذا الثوب 120 إلى أجل، وأن تبيع هذا الثوب 100 فعلها. والحقيقة نو مالا أنه انقلب الدين من 100 إلى 120. هذا حيلة وله صور. قال: أو التحيل على الربا بقرض بأن يقرضه 100 ويشترط الانتفاع بشيء من ماله أو إعطاءه عن ذلك عوضا، فكل قرض جرى نفعا فهو ربا. هذه الصورة، يعني هذه المسألة لها صور كثيرة جدا فوق الفصل، ولكنها تدخل في هذه القاعدة، وهي كل قرض جر نفعا فهو ربا. أعطاه دينا، تفضل هذه 1000 ريال قرض، ولكني أريد أن أستعمل سيارتك، أريد أن أنزل في بيتك، ذاك البيت الخالي أنزل فيه أسكن فيه مدة، فهذا قرض جر ماذا؟ جر نفعا، لا يجوز ربا، لأن 1000 التي دفعها سوف تعود لي، تعود 1000 كما هي، تعود 1000 كما هي. وبقي هناك شيء زائد، وهو ماذا؟ أنه استعمل السيارة، أو أنه سكن في البيت، أو أنه استخدم ابنه مثلا، انتفع بشيء منه. وكان علماء السلف يشددون في هذا الأمر جدا، إلى درجة أنهم يقولون: إذا أقرضت شخصا قرضا فلا تنتفع منه بشيء حتى لا تقف في ظل جداره، حتى ظل بيته ما تقف، ما تقف في هذا الظل، يعني هذا نوع من ماذا؟ هذا نوع من الانتفاع، هكذا قال. ولكن هنا عندنا مسألة، وهي: من أقرضته قرضا ثم سدد وأعطاك هدية أو أعطاك زيادة، قال العلماء: هذه الزيادة إذا كانت مشترطة مسبقا فهي ربا، وإذا لم تشترط وإنما كانت من باب حسن الوفاء ومن باب شكر المعروف، الرجل يعني لما أقرضته وساعدته وفككت ضيقته ونفست عنه بهذا القرض أراد أن يكافئك، لما رد لك القرض، رد لك المبلغ، أعطاك هدية، قال: تفضل، أنت رجل صاحب معروف، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، وأنا أردت أن أكافئك بهذه الهدية، تفضل هذا كتاب أو هذا قلم أو هذا طعام، ما رأيكم في هذا؟ قال العلماء: لا بأس، لأن هذه الزيادة ليست مشترطة، ما هي شرط، هذه مي مشترطة، فلا بأس بها، لأنها تدخل في الهدية، في عموم الهدية، وفي عموم مكافأة صاحب المعروف، في صاحب المعروف، فلا بأس بها. لكن الزيادة الممنوعة الداخلة في الربا أن يشترط عليه شرطا، اشترط عليه شرط، وأعطيك المبلغ المطلوب بشرط أن تنقل لي هذه الأحجار أو هذه البضاعة من هذا المكان إلى هذا المكان، أقرضه وانتفع به، ما يجوز. فكل قرض جرى نفعا فهو ربا. أعطاه قرضا ولكن بشرط، أنا ابني يروح المدرسة، أريدك أن تمر عليه الصباح وأنت رايح المدرسة تأخذه معك وأعطيك القرض المطلوب. ما رأيك في ذلك؟ ما يجوز، حرام. قرض جرة منفعة، وهكذا. هذا الباب الأمثلة عليه كثيرة جدا تفوق الحصر، أمثلة كثيرة. ولكن كما ذكرت، إذا كانت هذه المنفعة مشتركة أو فيها إشارة، في إشارة إليها أو تلميح عليها فلا تجوز، حرام. أما إذا كانت بعد السداد، هذا المقترض قدم هدية إكراما منه لهذا الرجل ومكافأة له على معروفه وعلى حسن صنعته معه، فلا بأس بها إن شاء الله، لا بأس. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: خيركم أحسنكم قضاء، أحسنكم قضاء. وقال: خير الناس أحسنهم قضاء. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرئا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقترض. الله المستعان. قال الشيخ: من التحيل بيع حلي، بيع حلي فضة معه طيروه بفضة، أو مد عجوة ودرهم بدرهم. هذه المسألة أيضا تدخل في باب الحيل الربوية، ولذلك أنا أتركها للدرس القادم إن شاء الله.